لو اثبت دلت يبقى احنا مسجد ولا مسجد كده. لكن نفهم نفهم القضيه هي قضيه سوء فهم عندنا او عدم فهم اصلا او عدم فهم اصلا هذه القضيه. يعني انا قلت انا احدث اخوانكم في تفسير سوره البقره الله سبحانه وتعالى قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. لما تيجي تسال اهل العلم ما هو الحياء يقول لك الحياء تغير وانكسار يعتري النفس يمنعها من فعل القبيح او قول القبيح. فلما يجي يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما يستحيش من ضرب النفس لكن قد يستحي في اشياء اخرى. وهذا يعني ان الله قد نسب الى نفسه الحياء ونسب له ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي اذا رفع العبد يديه ان يردهما له اخرى وهو يستحي. فقلت القضيه انه يتغير وانتصار يعتني النفس بس كل ما ينفع مع الله. خذ قاعده اي شيء اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله ينبغي ان نثبته لله اليس كذلك؟ وإلا لكنا من المعطلة أليس كذلك؟ وحاشا كلا أن نكون كذلك وحاشا كلا أن نكون كذلك. ولكن كما قلت ينبغي أن يفهم الأمر ينبغي أن يفهم الأمر. هناك صفات لابد أن نأخذها من خلال قواعد ثلاث كما قال أهل العلم وكما قال علماء السلف. وهذه أو هذا ما عاش عليه أهل السنة وماتوا عليه ونسأل الله الله عليه وأن نموت عليه. وكانت الصفة كالعين واليد والرجل وهذه أشياء أسندها الله ونفسه وأسندها إليه رسوله. ثم احنا بناخذها من خلال قواعد ثلاث الإثبات والنفي والتصريف. الإثبات أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله. وإلا لكنا من المعطلة لأن الله أثبت وجاء هناك من عطل أليس كذلك؟ الناس أن ننفي أن تكون هذه الصفة كما هي فينا وإلا لكنا من المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه وبالطبع خرجوا من الإسلام ومن التوحيد بالمرة. طيب تبقى عمل ازاي التصويت وصوت وعلم هذا منين؟ لله. لاننا لو اولنا لحق فينا ذم الله وكنا من اهل الزيغ والضلال كما قال الله سبحانه وتعالى من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هكذا تتخذ هكذا هكذا هي كانت كما قلت تحمل نفسا شبها بين الله وبين خلقه فحاشا وكلا ليس كمثله شيء. لكن هناك امور ينبغي ان تفهم قبل ان نتحدث وقبل ان نخوض فيها قبل ان نقول يدين او لا يدين. نسال اولا انت بتكون المقت لا يجوز في حق الله لماذا قلت هذا؟ أولا ما هو المكر؟ ما هو المكر؟ وأنا لما قلت لك وأنا لما قلت لك إنه يقال فلان ماكر ويمكر بصفة مدح ولا ذم بصفة ذم ما يقال لك هذا كده على طول؟ سبحان الله العظيم. أنا أسألك أولا ما هو المكر؟ ما هو المكر؟ المكر إذا من الأخذ يمكن هو تدبير في خطأ تدبيرا في خطا بمعنى انني ادبر لك شيئا من حيث لا تشعر كده ادبر لك شيئا من حيث لا تشعر فيقال مكرت بك ويقال ايه مكرت بك ادبر لك شيئا من حيث لا تشعر. طب انا ادبر لك هذا الشيء من حيث لا تشعر ليه؟ قالوا المكر اما ان يكون لكلب حق كده مش كل جانب العسل من اتحقق دبرنا في خفاء ينتزع من تحقق او حقا هو لك يبقى في مر لانتزاع حق ادي واحد وفي مر لايصال دور وأدبر لك الخفاء عشان يوقعك في مصيبة كده. يقول هناك مكر لكلب حق أو لإيصال إيه أو لإيصال ضر أو لإنزال ضرر إلى من لا يستحق الضرر كده. دي صور همك ولا لا؟ الصور همك ايوه. دي صور ثانية. وهناك مكر لإيصال حق اسم كلب حق لا لإيصال حق. وهناك مكر لدفع ضر مش لإيصال ضر. وهناك مكر لإيصال عقوبة إلى من يستحقها. إذا دي صور من صور مكر ولا لا؟ لقد أنكر بك ونقول ابن الفاعل لقد أنكر بك لأدفع عنك ضررا. قاعد أدبر كده الخفاء وكذا وكذا وكذا حتى لا يصل ضرري إليك. ممكن أعمل العكس إن أنا بدبر في الخفاء عشان أضرك. كذلك أنا أدبر لك زي ما القاضي يحتال المظلوم وينكرني لكي يوصل إليه إيه؟ حقه كده. وإن القاضي يمكر لكي يأخذ هذا الإيه؟ الحق. القاضي بيمكر ان الصب يمكر مش كده ليه؟ والظالم بيمكر علشان ينزل دفع عقوبة لست اهلا لها خلاص. والعادل يمكر ليعاقب ظالما ويستحق ان يعاقب. اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ وعشان كده قالوا هناك مكر هو شر محض وهناك مكر هو خير محض مش كده؟ فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول افامنوا مكر الله. طيب ربنا يمكر بهم ليه؟ ليوصل اليهم عقوبه هم يستحقونها يستحقونها. فيكون مكر الله من المكر الايه؟ من المكر الايه؟ الخير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله زي ما يصير اسمه نصب يمكر وقادر يمكر. فقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قلت لك والله خير الماكرين. ماذا يقول يمكر الله؟ يمكر الله يبقى مكر ايه؟ مكر خير. لانه اما ان يوصل حقا او يدفع برا او ينزل عقوبة الى من يستحقها الى من يستحقها. يبقى ده مكر ايه؟ يبقى ده مكر ايه؟ مكر الخير. ولذلك الاسلام من عكسه انك انت تكون ماكر ولكن يريد لك ان تكون ماكرا مكر ايه؟ مكر الخير. فامكر لصالح الناس لصالح الناس توصل اليهم حقا. ولذلك معظمنا بيعمل كده معظمنا بيعمل كده والله. حتى في العلم بيبقى لنا مكر حتى نقيم الحجج على من لم يفهم ومن لم يستجيب للحق. مش دليلنا مكر كده؟ وسيدنا يوسف كاد ومكر مش كده ليه؟ اما عمل ايه؟ وضع الصواع في رحل ايه؟ في رحل اخيه. وبعدين يمكن كده ويحتال عليهم كل ما تبديل بخفاء هم عارفين هو بيعمل ايه؟ قال ابدا قال ابدا لنقلهم درسا ونبين لهم انهم كانوا ظالمين حتى يتوبوا ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وقد كان. ولذلك يجي يروح حاطط المشروع في رحل اخيه خلاص. وبعدين يجي المنادي ينادي ايتها العير انكم لسارقون. ونقول له ده من باب المعارض المعارض انكم لسارقون لان فعلا سرقوا النبي اليس كذلك؟ ونسميه ولا لا؟ والله انكم لسارقون انكم لسارقون. ولذلك ولذلك لما هم قالوا طب ايه اللي راح؟ ما قالهمش سرقتم صواع الملك. قالوا نفقده صواع الملك. قالوا انكم لسارقون ده كان شيء حقيقي فيهم لكن ما كانش يقدر يقول لهم سرقتم صواع الملك. لما قالوا كده بدل الضرب من ضرب الايه؟ كذب المحضر كذب محضر. قال نفقده يعني الحقيقه الثقيل مش كده؟ اسم موجود زي ما نمس راسه. شوف الكذب هذا كذب ومكر ومكر خلاص. ولذلك لما قالوا يعني لا ما حصلش وعلمتم اننا ما جئنا لنفسنا في الارض وما كنا سابقين كانوا يفيدوا برضه اللي قال لهم طيب فما جزاؤهم من وجد في رحله ما قالش من سرقه قال ايه شوف التعبير شوف الكلام شوف الكلام كل ده برضه من جنوب الايه ها المكر من كده والله من وجد في رحله كانت النتيجه وما كان قادر يحكم بقانون الملك كان قادر يحكم بقانون الملك خلاص بقانون الملك كان عند اولاد يعقوب قانون كان شريعة يعقوب هذا ان من يسرق يؤخذ في مقابل ما سرق واثبت عليه السلام هذا يؤخذ في مقابل ما سرق وزي سبر هم اللي يقوم الحكم فما جزاؤهم من يجب في رحمه قال ايه قال هو جزاؤه تخدوه تخدوه ولذلك القرآن يقول ما سال ليأخذ ايه اخاه ايه في دين الملك شريعة الملك لو كانوا قادرين يقولوا ايه شوفوا تحكموا علينا ايه ما كانش هيقدر ياخذ اخوه لكن هم تعجلوا وقبلوا بايه ها بشريعتهم ولذلك بيقول ان انطقهم بده مين الله كذلك كدنا ليه كدنا ليوسف كدنا ليوسف فده مكر وكايد اهو شغال ده ليه ده ليه عشان يضر حد عشان يضر حد ها عشان ينتزع حقا ها عشان ينزل بعقوبه بناس ما استحقهاش يبقى ده على الوجه الخير ولا مش على الوجه الخير ولذلك انت لما كده قاضي ولا حاكم ولا كذا ولا كذا ولا كذا والله نحن نشجعك على ان تكون ماكرا حتى توصل الحق الى اصحابه وليكن مكرك من المكر الخير كما قال الله ده في مكر خير ولا مفيش مكر خير اهو بدليل القران والله ها خير الماكرين ده في مكر خير ولا مفيش يبقى في مكر خير وخير من يمكر هذا المكر هو مين ها الله رب العالمين الله رب العالمين يبقى ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه خير الماكرين فالان شوف تقول افامنوا ايه ها مكر الله من مكر الله بقى من مكر الله الله يديم النعمه ويثير الوقت لاهل الكفر حتى يظن الواحد منهم انه على حق ده من مكر الله ولا ايه ها مش كده قال الله اللي يشوف نفسه بقى في نعمه والوقت فيه محبوحة كده وعمره عمال يطول زي الظلم الموجودين في كل عصر كل حين هات لي ظالم ناس قبل السبعين وعمالين يعدوا الستين وداخلين على السبعين ولسه يكفوا على الثمانين واخد بالك شغال والظلم شغال برضه خلاص كده فربنا يمهله في الوقت يعطيه المهلة في الوقت ويعطيه له ها ساعة ساعة ها ويمكن يبقى كان هيمسني كذا وكان هيحصل كذا ويعدي ويقول لك اه شوف ربنا معايا ربنا معايا فيعتقد انه على ها على خير فيعتقد انه على خير ده من ايه؟ من مكر الله فلما يعطي نفسه الامان يبقى امن نفسه من ايه؟ من مكر الله يبقى الخاسر حقا والله هذا هو الخاسر حقا ولذلك الحسن البصري يقول في هذه الايه يقول إن المؤمن لا يعمل بالحق ويصدع به ويثبت الخير ولا يأمن مكر الله أو الله يعني المؤمن اللي بيصلي يعني كان يعني كان عمال خايف يقول لك خايف من آخرته وخايف ربنا ما يتقبلش مني خلاص هذا المؤمن الحق فهو لا يأمن مكر الله المؤمن الحق يقول الحسن البصري وأما الفاجر الفاسق فيعمل بالشر ويعطي لنفسه الأمن خلاص مأمن ايه؟ مأمن نفسه خلاص مأمن نفسه مأمن ويسمي نفسه المؤمن ويسمي نفسه بخبرك انت الملهم ويسمي نفسه والقسم ايه ده؟ قسم مأمن نفسه كده عارف ان ربنا راضي عنه بيحبه بيحبه واخد بالك وهو الطعراء وهقص ودانس وظلم لعباد الله وخد بقى قول عيد باللي انت عايز تقوله لكن يعطي لنفسه الايه؟ ها؟ الامان زي اليهود والنصارى بالظبط شوف اليهود افجر خلق الله افجر خلق الله والله افجر خلق الله وقوم لم ترى قوما على وجه الارض غضب الله عليهم كهؤلاء لذلك ربنا يقول باء بغضب على رسول غضب مراس كمان ولا تزعل غضب على كان يس غضب قال على غضب كمان خلاص. ومع هذا عايشين على الامن من مكر الله الاماني نحن ابناء الله واحباؤه وشعب الله المختار ولن تمثل النار ولا الحصل الا اياما زمان نشوف الكلام زمان بعدين يعذبنا ربنا ازاي نحن ابناء واحباؤه ولدي تعالى براك تعالى نتنياهو تعالى عدي ولدي هو حط دماغه كده عدي ابنائي يا اولاد ابنائي يلا شو حط دماغه كده وهم خسوا احط خلق الله واحط خلق الله وهم صار عارف ان الجنه بتاعته عارف ان الجنه بتاعته يجري ويسرع ويكسر الدنيا ويروح يقعد قدام الله القسيس وكل قسيس ماسك حته في الجنه اخبارك انت قاعد قدامه ولا صايب دي اعترف وقال لي وقال لي وقال لي في يوم كذا وخلاص هو مسك الورقه اللي فيها وخلاص دي خلاص مش مكمل ومستريح 24 قراب وحاطط في دماغه يوم القيامه هيناله قوم يا حنا انت استخربت الدنيا وعملها الورقه ايه بس عدي يقول لي يلا ولا ولا قلبه عدي ودخل وعدي ودخل وخلصت عايشين على الاماني عايشين على الأمان لذلك ربنا والله يقول تلك أمان لهم تلك أمان لهم ناس بتأمن نفسها ناس خلاص لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن عباده المؤمنين لا إله إلا الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلوبهم والذي إنه لا يأمن مكر الله والله لا يأمن مكر الله ما يعرفش اللي فيه ده يا ترى ده استدراج من الله ولا حب من الله مش بس يقطع نفسه بشيء ما فيش يقول والله ربنا بيحبني والله كنت تلاقي واحده كانت واحده مره متبرجه فاسقه قاعده تتكلم وتقسم بالله طب والله ان ربنا راضي عني لا يخرب بيت الدنيا الاخره فتحت اللوح المحفوظ شفت اللي فيه ربنا ربنا راضي عني وانا سلمالي جالي بيجيلي الملايكة ولا اهل نقط حواليا في الملايكة ده مين في الشعطين يخرج بيتك انت فاهم حاجة على البعير تبقى جنونة متخلفة ملايكة انت نقط حواليك دي واخد بالك ناس انا اعرف مخها والله فعلا الشيطان يستخف بهم والله والله ناس تعبانة ناس تعبانة في دينها وفي عقيدتها لا فاهمة شيء عن الاطلاق والجنس لما الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة بتقول لي ان هي عشت في الاكل طب مين اللي يحمل العمل ويبقى قلب وجه خائف قل يا رسول الله اولئك العصاة فقال لا اولئك المؤمنون حقا اي الله يفعل الواحد منهم الخير وهو يخشى الا يقبل الله منه قلبه يرتجف ان يريد بس ربنا يتقبل يريد بس ربنا يتقبل مش يجيب واحد عمال يقف في الدين ودي يتكلم يقول لك هيتقبل يا عم انت انت يمكن حياتك كلها فشلة يقول لك على الطلاق لها تقبل يا ابني عافية هي عافية سبحان الله العظيم هي عافية انت عايش ازاي دي ناس تعبانة والله ناس تعبانة ناس تعبانة ولذلك يجي ناس والله الاسلام يضرب الامثال بهذا تقرا التاريخ الاسلامي يعني عمر يقول النبي فيه صلى الله عليه وسلم اذا سلك سجا سلك الشيطان سجا اخر ويأتي في امتي محدث منها من فانه عمر يقول لو عذبنا الله ما نجا منا الا انت يا عمر يقول عمر هذا في الجنه لما تحضره الوفاه هو يقول ويل لعمر ان لم يغفر له ربه مش يبقى متنطع فاسق فاضل يقول لك انا والله راضي عني وداخل الجنه داخل يا رب سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اللي يعيش مأمن نفسه ده سبحان الله ولذلك خدها قاعده كده والله المؤمن لا يعطي لنفسه الامن ما حول والله ولذلك بيعيش بين خوف ويس ورجاء وده يعني انه لا يؤمن نفسه بدل في خوف خوف لكن برضه الخوف ما يحملوش على الياس ليه؟ شوف بالك خوف بس يجعلك تيأس من رحمة الله وهذا شيء غير مطلوب ورجاء بس يجعلك مؤمن نفسك وآمن من مكر الله وهذا شيء غير مطلوب لذلك لابد وان تعيش بينه مثل خوف تكون نفسك التقصير ورجاء فلا يجعلك تيأس من رحمة الله. هو ده المؤمن الفاجر بالغ. ولذلك الفاجر في ايه فائد؟ يفعل المعصية ويتباهى بها. اي الله يتباهى بها. يمكن واحد الله يتصبح ويدعي كل تلك ليه؟ يقول لك اسأل الله ان يتقبل خايف ان ربنا ما يقبلش منك. والثاني يروح يسرق ويحكي ازاي استغفر اللي سرقه وازاي طلع من جيب فلوس من غير ما يحس وازاي مش فائد كده ولذلك هي كثرة المعاصي فعلا بتولد الفقدانة وتخلي الانسان بقى يعيش على مأمن نفسه كده. سبحان الله العظيم. ولذلك شوف ربنا يقول ايه بقى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا ما قاله الحسن البصري. إن الفاجر الفاسق يعمل بالشر ويؤمن نفسه ذلك الخاسر الذي لا يعرف ربه. أي الله لو عارف ربه حقيقة ما كانش يأمن إيه؟ والله ما كان أمن نفسه. ذلك إيه؟ أي الله الخاسر. أي الله الذي لا يعرف إيه؟ الذي لا يعرفه ربه. إذا أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم إيه؟ إلا القوم الخاسرين. مين ربنا يقول تعالى الأمان دي من نفسك دنية عشان شايفين نفسك في نعمة ولا في طول عمر؟ طب من اللي قبلته كان أكثر منك ترى إيه؟ أكثر منهم نعمة وأشد منهم قوة وأطول منهم عمرا. هل كان هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى كان راضي عنهم؟ كانت العقوبة إيه؟ أخذهم الله. مهما قوم نوح سموه 50 سنة وفي الله إيه اللي حصل لهم؟ ورقم سموه 50 سنة عليهم خلاص. والأقوام بقى يتبقوا الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أولم يهدف من الذين إيه؟ يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدف كل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يهدي المعنى يتبين. ألم إيه؟ يتبين من الذين يرثون الأرض من بعد أهلها. كل أمة تهلك تأتي أمة أخرى اللي يحصل ترث الأرض من إيه؟ من بعدها. أليس كذلك؟ لذلك أي أرض بتخشها كان فيها قوم تأخذها فعملك فيها كعمل الوارث. اشترى إيه؟ هو مات وخلف لك. مش الوارث يعمل كده؟ فربنا سبحانه وتعالى يخليهم كده. أولم يهد يتبين من الذين يرثون الأرض من بعد إيه؟ أهلها. مش كده؟ أهلها اللي هم حصل لهم إيه؟ أهلكهم الله خدهم واستحصلهم سبحانه وتعالى. أن لو نشاء إيه؟ أصبناهم بإيه؟ بذنوبهم زي ما أصبنا دول. أنت أحسن منهم؟ سبحان الله مش أحسن منهم الله. بعدين كنت قوة بعدين أثار الأرض وإيه المستحصرهم الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألا ينشاء أصبناهم بإيه بذنوبهم. يبقى كان ربنا أهلك دول يهلك إلا نحن. الكلام ده موجه إلى كفار مكة الذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليهم. طب إيه المانع إن ربنا يهلككم بذنوبكم كما أهلك هؤلاء؟ إيه اللي يمنع يا إن مأمنين نفسكم بناء عن إيه وحجتكم إيه؟ لكن النتيجة أن أهل الكفر في كل زمان ومكان زي ما وصف الله سبحانه وتعالى ويطبع على قلوبهم. أنت عندك طبع وعندك خط، اسمعهم كده في القرآن الكريم. الطبع أن يدخل الشيء ويسترسله، مش كده؟ ولذلك طبعت في الورقة يبقى الشيء اللي طبعته ده متمكن فين؟ ها؟ في الورقة، من ختمة ألا يخرج منها. يبقى الطبع أن يدخل الكفر ويستمكن، والختم إنه اللي يحصل ها ما توعش، يبقى يظل هكذا. فربنا أراد أن يقول إن كل كافر ثبت في علم الله كفره، ثبت في علم الله كفره، والله لا يزيده الحق إلا كفره، زي ما قال سيدنا نوح فلم يزده الدعاء إلا فرارا. ولذلك قلت لك خدها قاعدة كده، والله الإنسان لما يكون يرجى منه الخير كلما جاءه حق، كلما جاءه حق تنازل عن شيء من شره، كل ما يجيله حق تسقط حته من الشر اللي عنده، تسقط حته من الشر اللي عنده، تسقط حته من الشر اللي عنده، الى ان يستسلم له تماما. والانسان الذي لا يرجى له الخير كلما جاءه الحق كلما ازداد شرا. الله الله، شوف لما يجيب الدعاء الا فرار. ولذلك القران كان ينزل الذين امنوا يزدادوا هدى وايمانا، والذين كفروا يزدادوا ايه؟ يزدادوا كفرا، يزدادوا كفرا والعياذ بالله. ليه؟ كل ما تنزل ايه يروح مكذبها، يبقى اثبتت عنده نقطه ايه؟ ها سودا اهو، يبقى الكفر عنده عمال ها عمال يزيد عمال يزيد. ودي عرفه حتى في المجتمع، قلت لك ناس اندور الشر عندها يعلى، وانبور في ناس انبور الشر عندها ها ينزل، وكل واحد على حسب ما يريد ربه بيه. ولذلك حتى فاكرين لما كنا بنتكلم عن اخوة سيدنا يوسف، شوف انبور الشر راح البيت ايه، اقتلوا يوسف، بدأ بمين؟ من قيمة اهو، ايه اللي هيحصل؟ المعدل هينزل، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ياخذ لكم نبي عليكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه، يبقى شوفوا بدأوا من اقتلوه لحد ما يوسف فين؟ القوه في غابة الجد. وعملها عملها ايه؟ تعرف ان دول مش عتاد، مش ناس متمرسين في الاجرام، مش كده؟ المجرم العكس بقى، يبتدي من تحت واللي يحصل يبتدي ايه؟ يبتدي يعلى ويعلى ويعلى لحد ما يجيب الاخر، مش كده؟ لحد ما يجيب الاخر، هو كل العفاف كل ما كان كده لحد ما يجيب الاخر، سبحان الله العظيم. ف القضيه مع اهل الكفر شوفها كده، اللي يرجى منه الخير هتلاقي العمليه عنده عماله ايه؟ ها؟ تنزل، والذي لا يرجى له خير العملية عنده عمالة ايه؟ عمالة تصعب، عمالة تصعب. وزي تقعد مع واحد طبعه الخيسة بعلم مع واحدة والله لم اقطعه تعمل مش كده، طيب انا هو دي ها اما حبسته بعد ما كان هو اقطعه مين الله يرضى عليك وربنا يستهدى بالحال ده جهارة خمسة مش هكلمه طول ما انا عايش انت بخد بالك انت ايوه العملية عمالة تنزل السائد بقى العربجي بخد بالك انت وتبقى معاك بكلام وانتقال لغايه لدور على سكينه وضربك بيها مش كده؟ تقول الناس كده معادنها كده وتعرف معادن الناس والمعدن العفش والمعدن الجيد بكده بكده، شوف هو بيطلع فين وبينزل فين وبينزل فين. فاهل الكفر هكذا هكذا، ان كل ما ياتيهم الحق من الله سبحانه وتعالى يزدادون ايه؟ يزدادون كفرا الى ان تبع على قلوبهم، اي استمكن الكفر منه قلوبهم. وبعدين ده مش كده بس، ده هيخ يعني ايات اخرى في بقى ان مش تبعه بس، ده كلام في النهايه ايه؟ ها خاتم. ولذلك يقول ختمته يبقى مش هيتفتح، مش هيطلع بقى خلاص، خاب الختم، خاب الختم، خاب الختم. يبقى الله طبعه على ايه؟ ها قلوبهم. شوف ربنا يقول ايه؟ شوفوا ايه؟ لا يسمعون. وقلنا انه القلب هو المحرك للاعضاء، مش كده؟ الملك الكينج زي ما بيقولوا يعني، المحرك للأعضاء. تمام؟ لكن القلب له وسائل استقبال وله وسائل إرسال. يعني احنا قلنا القلب بيستقبل، وسائل استقباله، وسائل استقباله حاجتين مهمين قوي، السمع والبصر. مش دي وسائل استقبال القلب؟ انت بتتعلم ازاي؟ تعلم ازاي؟ ها؟ وسائل الاستقبال عندك المهمين جدا سمع وبصر. ولذلك لو دمت عدم في واحد فهو ميت وليس بحي. عمري ما اتعلم ولا اتعلم حاجه ولا يبقى ميت، عايش ميت والعياذ بالله. طب خلي واحد يحيا بلا بصر، نعوض ده بايه؟ بايه؟ بالسمع. طب بلا سمع نعوض ده بايه؟ بالبصر. طب مفيش الاثنين اتعلمه ازاي؟ من ذلك وسيلتين مهمين جدا عشان القلب يوصل. تعلمه ازاي طيب؟ ولا اقول لك ايه اللي تعلمه ازاي؟ تشاور له ما بيشوفش، تقول له ما بيسمعش، طب هتعمل ايه يا؟ والله يعني هو موته افضل من حياته، مفيش عاقل ايه ولا يعرف ايه خالص، ولا يعرف ايه خالص، سبحان الله العظيم. وعشان كده ربنا لما جه مني علينا قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طب عشان نتعلم ونعلم عمل لنا ايه؟ وجعل لكم السمع والابصار. دول عشان يوصلوا ليه؟ والافئده. يوصلوا ليه؟ ها؟ للقلب. خلاص؟ اللي هو الفؤاد. يبقى عمل لك سمع وبصر عشان يوصل ليه؟ للقلب. وشوفي جمال التعبير في القران الكريم. قلنا وجعل لكم ايه؟ السمع. السمع. ويقول عند البصر يقول ايه؟ والابصار. مش كده؟ ويوحد الايه؟ يوحد السمع. ليه؟ يقول لك مدركات السمع واحده. الصوت. سواء بقى انسان حيوان مش عارف، مش مدركات السمع حاجه واحده؟ ايه هي؟ الصوت. فما دام مدركاتها واحده قال السمع. ما تميلي على البصر يقول ايه؟ الابصار. ليه؟ مدركات البصر مختلفة بقى. مش كده ولا ايه؟ مختلفة. حاجات كتير قوي بقى تقعد تشوفها وتقلب نظرك فيها يا سيدي ويا سيدي. ويقدم السمع على البصر ليه؟ السمع والابصار. ليه؟ لان السمع فعلا له فوائد لا تجدها في البصر. يعني البصر يرى شيئا واحدا يميزه عن باقي الاشياء. كان يرى باصص اهو مركز في حاجه شايفها اهو، يبقى بصر مش هيتعدى الى غيره. السمع لا، لو 50 واحد بيتكلموا كده تقول الله يعني في الاوضه محمد وعبد السلام ومش كده وسعيد وعلي ومرزوق. عرفت كل ده ازاي؟ عرفت كل ده ازاي؟ البصر، البصر له حواجز يحجز المكان. لو في جدار ما تشوفش اللي وراه. السمع لا، اسمعوا ولا ما اسمعوش. من ذلك بعينك لما يجي واحد يقف رسول يقول له اقعد اتحرك وادري كده وده كده، ها شفت مين ده؟ يقول لك لا. يقول له طب اتكلم. بس الحاج احمد عرفت ولا ما عرفتوش؟ السمع لو من حاجز ما تعملش معاه حاجه، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ ما تعملش معاه حاجه الحاجز. وخد بقى اشياء كثيره جدا انا قلتها في حينها كنت اجيب لك امثله. لما شوف دي النعم الله عليك والوسائل توصل منين؟ ها؟ للقلب. القلب عشان القلب يستقبل كده ويتعلم. خلاص؟ وده بقى يتوقف على حال القلب. وده بيتوقف على حال القلب. لو خدت الحواس دي البصر والسمع وصلوا للقلب فانتفع، انت فعلا توصف بالسمع الحقيقي والبصر الحقيقي. لو ما انتفعش يبقى كأنك لا تسمع وكأنك ايه؟ لا تبصر. وكأنك لا تبصر. ولذلك اللي يشوف قدامه حفرة وعلى طول البصر روح نوصل للقلب وفي حفرة عشان القلب روح مد الأوامر من دوارح وين اللي يجي وقف مش كده ولا هتقع لو القلب لا نعيش لابن رفيق وكانه ماشي لحد ما يقع فيها انت تقول له ايه؟ انت ما بتشوفش مع ان هو في الاصل ايه؟ شايفه وباخدها قاعده. يبقى الحواس دي السمع والبصر بتوصل للقلب ومنتفع القلب يبقى هو فعلا يسمع ويوصل. ما انتفعش القلب اللي احنا قلنا هي بتوصل للقلب بتنتظر الامر مين؟ منه. وعشان كده صلاح الجوارح متوقف على القلب وفساد الجوارح متوقف على القلب. ده اللي قال النبي انا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك خدها قاعده كده تبقى ماشي في الشارع بتقول واحده ما ماشي مع بيع ريال اول حاجه تقع عليها ايه؟ اهلك. هتوصل منين؟ لقلبك. بص واحده وريال اهي خلاص وشوف بقى القلب يعمل ايه؟ ان القلب يصدر الامر. واحد الامر من قلبه يقول له ايه؟ رد الحمد لله. واحد قلبه يقول له ايه الحمد لله؟ بص يا قوي كده ها؟ هذا قلب خربان وخرب الجوارح معاه مش كده؟ وخرب ايه؟ الجوارح معاه تمام؟ يبقى هو القلب هو اللي بيودي ايه؟ الجوارح. فزي ما قلت ان من اي الجوارح السمع والبصر وسائل التحصيل دي لما ترسل القلب والقلب لا ينتفع يبقى وسائل التحصيل دي كأنها ليست موجودة مش كده؟ فنجلس هؤلاء شافوا اللي أهلكهم الله شافوا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح شافوهم في الغد امال ايه يسلوهم العلم عنهم ازاي؟ عن طريق ايه؟ سمعوا السمع وصل فين؟ من القلب. القلب انتفع؟ هذا السؤال بقى القلب انتفع الى من بدل ما انتفعش يبقى فهم لا يسمعون صح كده؟ يبقى فهم ايه؟ لا يسمعون. زي ما قلت لك اللي تشوف اخرى ويقع فيها بتقول لي انت ايه؟ لا بتشوف لا بتشوف ابنك تبقى الكوبايه قدامه لا جديد كفر ما بتشوفش نعمه ده عينه قد كده ايوه لانه العين شافت وبعت القلب والقلب ما خلاش يعترف عنها مش كده؟ يبقى كانه لا يرى. يبقى الجارحه التي توصل القلب ولا يستفيد القلب كأنها ليست كأنها ليست موجودة. من ذلك ربنا قال فهم ايه؟ فهم لا يسمعون. اذا ده حق ولا مش حق والله ليه؟ انهم سمعوا عن هؤلاء وما تأثروا وما استفادوا وما أثر ذلك في القلب فكأن السمع عندهم ايه؟ معقد. ولذلك مش كل واحد عنده اذن يبقى بيقول عنه بيسمع وكل واحد عنده بصر ها يبقى وذلك بيقول صم بكم ايه عم هو بس اهل النفاق العياذ بالله صم بكم عم مع ان كان كل ده موجود فيه اشتغل ايه اه والله عندهم لسان وعندهم اذن وعندهم بصر فازاي صم بكم عم قال لها زي النفس زي النفس اشتغل ايه زي النفس وصلت للقلب والقلب لم يستفيد فكأنها ليست ايه فكأنها ليست موجوده فكأنها ليست ايه موجودة. أولم يهدي لهم كم أهلكنا أولم يهدي لهم ايه أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بيه بغيبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لا يسمعون. الآية لا اللي يعني فيه نعم موجود والله ما حافظ الكرش حافظ الآية اللي بعد دي بتحمل كلاما فعلا ينبغي ان نقف معه فعلا ينبغي ان نقف معه ويبين لك طبيعه الكافر طبيعه الكافر او الله وبتبين لك ايضا بتبين لك ايضا مهمه الداعيه في كل عصر في كل زمان في كل مكان. لو عايز تعرف ده وتكلم معانا يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاخر القادم معنا وان شاء الله ويقدر الاخ بيعلق على اللي عمالين يزعقوا وينهقوا عشان الكوره يعني القرص بتقطع وهم عمالين يقول لك تسأل الفريق ليه؟ شوف الرد يقول لك مصر بتلعب. شفت العبارة؟ سمعتها كويس؟ مصر بتلعب. شفت العبارة؟ ولا تعليق. خليهم بيلعبوا ولا تعليق. وبيقول لا النبي صلى الله عليه وسلم على القزع، هل هو للرجال ام للرجال والنساء القزع؟ انك تاخد الشعر من الاسفل يعني وتسيب الحته اللي فوق بتوع الكابوريا اللي انت مش كابوريا برضه بيسموها كابوريا برضه ولا ايه؟ بتوع الكابوريا برضه بتاع الكابوريا دول. فطبعا دول عاملين زي البهائم عارفه والله هم مش عارفين حط للبهائم شويه يعني. فطبعا ده انا مش كاتب له بتسالني قال لي يعني ده النساء يعني هيبقى لما راحت تشيل شعرها بيقول لي راجل المراه يعني ما تشيل شعرها خالص. تقول لي للرجال والنساء طبعا النساء من باب اولى كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك برضه اللي هو سؤال كبير يا برضه سؤال كبير يا دول. فطبعا دول عاملين زي البهائم عارفه والله هم مش عارفين حط للبهائم شويه يعني. فطبعا ده انا مش كاتب له بتسالني قال لي يعني ده النساء يعني هيبقى لما راحت تشيل شعرها بيقول لي راجل المراه يعني ما تشيلش شعرها خالص. تقول لي للرجال والنساء طبعا النساء من باب اولى كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. مبارك الله لكم مبارك الله فيكم مبارك الله عليكم.